على الزواجر على الزواجر على الزواجر على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الراتب على الراتب. بسم الله يرتيك النثر العظيم من أثر عقد من عقد من عقد من عقد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في القلب في الصدر في القلب في الصدر في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء وفي الرحم وفي الرحم. بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك من اثر عظيم من عقد عقد قويه عظيمه شديده مربوطه معقوده مخزومه محروسه محروزه موثقه موثقه موثقه. شكر يا ربنا اثرها واحمل يا ربنا عقدها. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احمل يا ربنا كل العقد واحمل يا ربنا عقدا قويه واحمل يا ربنا عقدا متينه واحمل يا ربنا عقدا قديمه واحمل يا ربنا عقدا موثقه واحمل يا ربنا عقدا مخدومه واحمل يا ربنا عقدا محروسه في البطن في البطن في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. يا ربنا يا ربنا داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. يصرفه ويصرفه وينكسه وينكسه ويؤخره ويؤخره ويصرفه ويصرفه ويذهبه ويذهبه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أرطني يا ربنا السيح العظيم والحسد والحسد فينا عليها وعلى أهلها. أرطني يا ربنا السيح مربوطا ومعقودا ومشتركا بينها وبين أمها مشتركا بينها وبين أمها مشتركا بينها وبين أمها. أرطني يا ربنا السيح والحسد والعين مشتركا بينها وبين أمها وعليها وعلى أبيها بينها وبين أمها بينها وبين أمها بينها وبين أمها وعليها وعلى أبيها وعليها وعلى أبيها وبينها وبين إخوانها وعليها وعلى إخوانها وعليها وعلى أخواتها وعليها وعلى أخواتها. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقل يا ربنا سيحا عظيما على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق. نسألك يا ربنا من الأذان والإقامة في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب. سبحانك يا ربنا اللهم أجب يا ربنا الدعاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا حظا طيبا يا ربنا وتوفيقا عظيما لها يا ربنا ولمن أراد. اللهم زواجا طيبا لها اللهم زواجا طيبا لها ولمن أراد يا ربنا. اللهم إنا نسألك زواجا طيبا لها ولمن أراد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على الزواج أطل يا ربنا ما على النكاح أطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب أطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب وما توفيقي إلا بالله. أطل يا ربنا سحن على الزواج سحن على الزواج يصرفه يصرفه يصرفه يعقده يعقده يعقده يذهبه يذهبه يذهبه يذهبه يذهبه. أطل يا ربنا سحن عظيم يا ربنا على خلقتها على خلقتها يرونها على على غير خلقتها يرونها على غير خلقتها يرونها يرونها عجوز شمطاء يرونها كبيرة يرونها ذميمة يرونها قبيحة. أرسل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا على الزواج على الزواج يرونها قبيحة يرونها ذميمة. أرسل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا تعدى تعدى وتعدى. أرسل يا رب سبحانه تعدى تعدى تعدى لخطاب أرادوها لخطاب أرادوها لأزواج أرادوها. أرسل يا رب سبحانه العظيم والحسد الشديد والحسد حسد حسد حسد يرى حسدا شديدا من أهلها من أهلها من جماعتها من جماعتها من أقاربها من أقاربها من الأنساب ومن الأنساب يا ربنا من العمال الخادمات ومن العمال والخادمات. أرسل يا ربنا أسحارا عظيما أرسل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. أرسل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية معجبة ومشتهية ومتمنية. أرسل يا ربنا سحرها وعشق أرسل يا ربنا سحرها وعشق أرسل يا ربنا سحرها وعشق من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. أرسل يا ربنا سحرها وعشق من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة ومن أخي صديقة. أرسل يا ربنا سحرها وعشق من إنس وجان من إنس وجان وجان وجان. أرسل يا ربنا سحرا وعشق أرسل يا ربنا سحرا حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد. أرسل يا ربنا سحرا حسد وحقد أرسل يا ربنا سحرا حسد وحقد. وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام ظلم وانتقام انتقام انتقام من أبيها انتقام من أبيها انتقام من أمها انتقام من أمها انتقام من أمها انتقام من إخوانها وأخواتها. أطل يا رب سحر الظلم وانتقام أطل يا رب سحر الظلم وانتقام من شخصها من شخصها في شخصها من شخصها. ارتضي ربنا صحا عظيما، ارتضي ربنا صحا عظيما، قديما قويا عظيما شديدا. له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين تزيد وتقل، تزيد وتقل. ارتضي ربنا صحا عظيما يا ربنا، له بضع سنوات، له بضع سنوات، له عشر سنين، له احد عشر عاما، له اثنتا عشر عاما. ارتضي ربنا صحا عظيما قديما. أرسل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا يا ربنا، وعند عدم التوفيق، وعند عدم التوفيق، وعند عدم التوفيق، وعند عدم الزواج، وعند صرف الخطابة، وعند صرف الأزواج، وعند سحر الطلاق، عند سحر الطلاق، وعند سحر الطلاق. ارقد يا ربنا سحر الطلاق، ارقد يا ربنا سحر عدم الزواج، ارقد يا ربنا سحر على الزواج، ارقد يا ربنا سحر على الزواج، ارقد يا ربنا سحر على الطلاق، ارقد يا ربنا سحر الطلاق، الطلاق، الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. وطال ما كانوا يعملون. ارقد يا رب سحن على حظها ونصيبها، ارقد يا رب سحن على حظها ونصيبها. وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. ارقد يا رب سحن على قلبها، ارقد يا رب سحن على صدرها، ارقد يا رب سحن في بطنها، ارقد يا رب سحن على رحمها، ارقد يا رب سحن على راسها، ارقد يا رب سحن على عقلها وتصرفاتها، ارقد يا رب سحن على عملها، ارقد يا رب سحن على عملها، ارقد يا رب سحن وأثر حسد عليها وعلى أبيها وأمها وإخوانها، ارقد يا رب سحن مدهونا، ارقد يا رب سحن مدهونا، ارقد يا رب سحن مرشوشا ومنثورا ومذرورا. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا السحر الاسود، ارقد يا ربنا السحر الاسود، ارقد يا ربنا السحر الاسود، ارقد يا ربنا السحر من العرب والعجم، ارقد يا ربنا السحر من العرب والعجم، ارقد يا ربنا السحر الاسود، ارقد يا ربنا السحر علويا وسفليا، ارقد يا رب سحرا علويا وسفليا، ارقد يا رب سحرا مأكولا ومشروبا، ارقد يا رب سحرا مشروبا، مشروبا، مشروبا، مشروبا في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، ارقد يا رب سحرا مشروبا، مشروبا في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، وفي الحليب والألبان، وفي الحليب والألبان. ارقد يا رب سحر مشروبا، مشروبا، مشروبا، مشروبا، في مشروبات غازية. ارقد يا رب سحر مشروبا، في مشروبات طازية. ارقد يا رب سحرا عظيما مشروبا، مشروب في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي. ارقد يا رب سحرا مأكولا، مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات، وفي الحالة، وفي الحالة، وفي الحالة، وفي الحالة. ارقد يا رب سحرا مأكولا، مأكولا تجمد في بطنها، مأكولا تجمد في بطنها، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول قوي عظيم شديد، متكتل في بطنها، متكتل مربوطة، مربوط ومعقود، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول في الأرز، في الأرز، في الأرز والإدامات، وفي العريكة، وفي العصيدة، وفي العصيدة، وفي العريكة، وفي العريكة، في العسل والسمن، في العسل والسمن، في العسل والسمن. ارقد يا رب سحرا مأكولا، مأكولا، تجمد، تربط، مربوط، معقود، تشبك، تشبك، تعاظم في بطنها مع عقد العشق، مع عقد العشق، لساكن فيها ومن حولها يؤذيها ومن حولها يأتيها. حسبنا الله وكفى. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أرسل يا ربنا السحر المشروب، أرسل يا ربنا السحر المأكول، مأكول، مأكول، مربوطة، مربوطة، مربوط بظهرها، مربوط بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، مربوط في البطن، في البطن، في البطن. السحر مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول. أكلت، أكلت، أكلت، أكلت، أكلت، أكلت، أكلت. تبع، تبع المأكول. حسد شديد وعيون. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. يصهر به